أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخر موسى صعقا فلما أفاق، أي ذهب عنه الغشي وصحى وأدرك، قال سبحانك أنزهك يا ربي وأقدسك وأعظمك، تبت إليك. ما المراد بهذه التوبة؟ قيل التوبة تاب من ذنب اقترفه قبل الرسالة، وإلا فإنه بعد الرسالة يكون معصوم من الخطأ. وقيل المراد بالتوبة عما سأل ربه، عن هذا السؤال الذي سأله ربه، سأل ربه أن ينظر إليه، يقول تبت إليك لا أعود. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ورد في حديث آخر في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو عليه الصلاة والسلام لم يصدر منه ذنب وهو معصوم من الخطأ. ممكن أن يتوب المرء أو يتوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله وإن لم يصدر منهم ذنب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن الأخيار الأتقياء فعل الحسنات من غيرهم تكون إذا فعلوها بمثابة السيئات منهم، لأنهم أعلى مستوى. فالمرء قد يعمل الحسنة، الرجل العادي يعمل الحسنة، لو عملها غيره من الأتقياء البررة لاعتبرت في حقه كالتقصير، كأنه مقصر، هذه ما تكفي منه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوبون، وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه وإن لم يصدر ويحصل منه تقصير، ولكن من باب استقلال عمله، وأن عمله لا يليق بجلال الله وعظمته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك، يعني مهما أثنيت فإني لا أبلغ الحق الذي تستحقه يا ربي. ومهما اجتهد عليه الصلاة والسلام فهو يشعر عليه الصلاة والسلام بالتقصير في حق ربه، وقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، قال سبحانك تبت إليك، أي لا أعود إلى سؤالك النظر إليك في الدنيا، وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين من قومي من بني إسرائيل، أو أول المؤمنين بأن رؤيتك في الدنيا غير ممكنة، لأنه رأى ما لم يرى غيره، ما لم يره الغير، رأى اندكاك الجبل. والأقرب أن يقال وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل من قومه الذين بعث فيهم، وإلا فإن قبله من الأنبياء ومن أولي العزم من هو مؤمن بالله كإبراهيم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام، كلهم من أولي العزم وهم قبل موسى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على الأنبياء ولا تخيروني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بجانب من العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بالصعقة السابقة، التي هذه صعقها حينما رأى الجبل اندك لرؤية الله جل وعلا. فنأخذ من هذه الآيات الكريمة أن الله جل وعلا يتكلم وكلم موسى عليه الصلاة والسلام ويكلم الملائكة، وأن ابن آدم الآدمي لا يستطيع أن يتحمل كلام الله إلا حينما يقويه الله جل وعلا على ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا أن يخلو وأن يتعبد 40 ليلة لتكون عنده القدرة والاستطاعة على سماع كلام الله، وأن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء كيفما شاء على ما يليق بجلاله وعظمته. ورد في الحديث أن العبد وأن الله جل وعلا كلم موسى لا بكل كلامه، فإن المخلوق لا يستطيع ذلك، ولا يستطيع مخلوق أن يقوى على سماع كلام ربنا جل وعلا إلا بتقوية الله جل وعلا له. نستفيد من هذه الآيات كذلك أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا يستطيع مخلوق أن يراه، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله جل وعلا. والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في رؤية الله جل وعلا متى؟ في الدار الآخرة. وأما الخلاف في الدنيا فقد وجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وبعضهم قال لم يره. فالخلاف في الرؤية في الدنيا موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأما الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، وأهل السنة يؤمنون بأن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الدار الآخرة، وأن الكفار محجوبون من هذه الرؤية تعذيبا لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم، فذكر تعالى أنه واعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر 40. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر وما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر ذي الحجة. قاله مجاهد ومسروق وابن جريج، وروي عن ابن عباس وغيره. فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وقد أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور، قال كما قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن الآية. فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف على الله، له وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. وقد أشكل حرف لن هاهنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقيل أنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعني لا تحيط به ولا تدركه كله وهو جل وعلا يدرك الأبصار ويحيط بها. وقد تقدم ذلك في الأنعام وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى أنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعه فجعله دكا وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسمى. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ليث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. كما قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت يقول هكذا فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو المثنى يعني استغرب منه الإشارة هذه فضرب الراوي صدر صاحبه وقال لا يليق بي أن أكتب علما سمعته فقد قاله أنس رضي الله عنه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فلا يليق بي أن أكتمه أنا. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل قال قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت من أنت يا حميد وما أنت يا حميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تريد إليه. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ به. وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.